بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ديات الجراح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ديات الجراح. في هذا الباب تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن ديات الأعضاء وما في معناها، ويبدو أن المصنف رحمه الله تعالى يعني بالجراح الجناية على ما دون النفس، وأما المتأخرون فإنهم يقصدون بالجراح وإنما هو الجروح التي تكون في البدن وفي معناها الشجاج. نعم. كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه ديته، كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن دية ما منه بالإنسان شيء واحد سواء كان عضوا أو كان منفعة. قال: كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه ديته، أي على من أتلفه عمدا وعدوانا أو على من أتلفه خطأ. قال: كلسانه، لمن أبان لسانه كاملا، وأنفه، لمن أبان أنفه كاملا إلى مارنه، وذكره، وسمعه، فقد يذهب السمع من غير إذهاب الأذن. والأصل أن كل عضو في إذهابه إذهاب منفعته إلا الأذن، فإن السمع ليس في الأذن وإنما دونها فيكون خلف الأذن. قال: وبصره فإنها منفعة، وشمه أيضا هي من المنافع، وعقله وكلامه، وكل هذه من المنافع. والعلماء يفرقون بين الكلام والصوت، فيقصدون بالكلام الإبانة والإفصاح، وأما الصوت هو إظهار الحروف. قال: وبطشه، أي وقدرته على تحريك يده، وفقد البطش يكون بالشل، ومشيه أي بعدم قدرته على المشي. هذه أمثلة لبعض المنافع وبعض الأعضاء، وإلا فإن هناك منافع أخرى غير التي ذكرها المصنف. نعم. وكذلك في كل واحد من صعره، وهو أن يجعل وجهه في جانبه، وتسويد وجهه وحجبه، واستطلاق بوله أو غائطه، وقرع رأسه ولحيته دية. نعم، هذه أيضا من المنافع. قال: وفي كل واحدة من صعره. قال: وهو أن يجعل وجهه في جانبه. بعض الناس قد يجني على شخص جناية فيتغير وجهه، فمن أثر هذه الجناية تضعف الأعصاب التي في وجهه ويصبح وجهه مائلا من بعد تلك الجناية، فحينئذ يذهب منافع الوجه وجماله. وكذلك تسويد وجهه، قد يجني عليه جناية فيتغير لون وجهه ويصبح أسودا بعدما كان أبيض، فهنا منفعة قد ذهبت ففيها الدية كاملة. قال: وحدبه، لأن الصلب وهو الظهر من منافعه الاستقامة، ولذلك يقولون أن الإنسان جماله في استقامة ظهره، فإذا جنيت عليه جناية فترتب عليها أن احدولب ظهره ولم يصبح مستقيما، فإنه تجب الدية كاملة على الجانب. ومثله استطلاق البول والغائط بعد الجناية، فيكون المجني عليه غير مستمسك للبول ولا للغائط، وهذا كثير جدا في الحوادث، خصوصا بعدها لا يستطيع أن يستمسك بوله ولا غائطه، فتجب له الدية لعدم الاستمساك وهو الاستطلاق. وقرع رأسه ولحيته دية، معنى القرع هنا أي ذهاب الشعر وعدم عوده، كأن يضع على شعر رأسه أو على وجهه شيئا يزيل الشعر ويمنع نبوته بعد ذلك، فإنه في هذه الحال تجب فيه الدية كاملة. نعم. وما فيه منه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها. نعم، قياسا. كالعين والحاجبين والشفتين. يعني كالعين، لأن الإنسان له عينان، والحاجبين. نعم. والشفتين والأذنين. والحاجبين والشفتين، الحاجبان هما اللذان يكونان فوق العين، والمراد بهما شعر الحاجبين، والشفتان العلوية والسفلى، في كل واحدة منهما نصف الدية. نعم. والأذنين واللحيين واليدين والثديين والإليتين والإسكتين والرجلين. نعم، والأذنان كل واحد من الأذنين فيها نصف دية، واللحيان هما العظمان اللذان يكونان أسفل الوجه من ضمن لما بين لحييه وهو اللسان، فالعظمان اللذان يكون من اليمين والشمال كل واحد منهما يسمى لحيا، ولذلك الشعر الذي ينبت عليها يسمى لحية. واليدين، والمراد باليدين مطلق ما يسمى يد، والعرب تسمي الكف وحدها يدا، والكف مع الذراع يدا، والكف مع الذراع مع العضد يدا. وبناء عليه فإن من قطع كف امرئ وجبت عليه نصف الدية، فإن زاد وقطع الكف مع الذراع فنفس المقدار نصف الدية، فإن زاد فقطع الكف مع الذراع مع العضد ففيها نصف الدية. ومثله أيضا لو قطع الأصابع الخمس فقط مع بقاء الكف باطن الكف ففيها أيضا نصف الدية، لأن بعضها يدخل في بعض، وهذه من الأعضاء التي تتداخل. وهذا معنى قول صلى في اليدين. والثديين يشمل المرأة والرجل سواء، فإن في إبانة الثديين الدية كاملة وفي أحدهما نصفها. والإليتين والإسكتين وهما عمتان، والرجلين في كل واحد منهما نصف الدية وفيهما معا الدية كاملة. نعم. وفي الأجهان الأربعة الدية، وفي أهدابها الدية، وفي كل واحد ربعها، فإن قلعها بأهدابها وجبت دية واحدة. نعم، قال وفي الأجهان، وهو الجلد الذي يكون على العينين، الأربعة الدية، لأن كل واحد من العينين له جفن فيكون المجموع أربعة أجهان. قال وفي الأجهان الدية، أي لمن قطعها أو جنى عليها فشلت فأصبحت لا تنغلق. قال وفي أهدابها، الهدب هو الشعر الذي يكون على الجفن، الدية أي إذا أذهب الشعر الأربع ولم ينبت بعد ذلك. وفي كل واحد ربعها، أي في كل واحد من الأهداب وفي كل واحد من الأجفان. قال فإن قلعها بأهدابها، أي قلع الأجفان مع الأهداب، وجب دية واحدة، فتداخلت الديات مثل ما قلنا في الأصابع مع اليد. نعم. وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل إصبع عشرها، وفي كل أنملة ثلث عقلها، إلا الإبهام في كل أنملة نصف عقلها. نعم، يقول الشيخ في كل إصبع اليدين، وفي أصابع اليدين الدية، يعني العشرة فيها الدية، والدية مئة من الإبل، فيكون في كل واحد من الأصابع عشر من الإبل. قال وفي أصابع الرجلين الدية، ومعنى ذلك أن في كل إصبع عشرها وهو عشر من الإبل. قال وفي كل إصبع عشرها، وفي كل أنملة ثلث عقلها، أي ثلث عشر من الإبل، إلا الإبهام، لأنه ليس فيه إلا أنملتان فقط، ففي كل أنملة نصف عقلها، أي خمس من الإبل، وهذا أقل المقدرات. وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد. نعم، يقول إن كل سن فيه خمس من الإبل، كيف يكون الجناية على السن؟ بقلعه من جذره، أو بقلعه حتى، أو بكسره حتى لا يظهر منه شيء ظاهر وإن بقي جذره. الأمر الثالث إذا ذهبت منفعتها، ومن منفعتها البياض، فإذا اسودت فإن فيها العقل كاملا. وقوله إذا لم تعد تقدم معنا أن عود السن بصورتين، إما إرجاعه واللحم طري، أو بنبوته كالجناية على السن اللبنية. وفي مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله، وفي بعض ذلك بالحساب من ديته. نعم، هذه المواضع أو هذه الجنايات ينظر إلى الدية باعتبار نسبتها. فقال وفي مارن الأنف، مر معنا أن الأنف يقتص منه في المارن بنسبته، فكذلك في ديته إذا كانت الجناية خطأ. وحلمة الثدي وحدها فيها الدية كاملة، وإن بقي الثدي، لأن الجمال إنما يكون في الحلمة، ففيه الدية كاملة، فإن زال مع الثدي فإنه تجب فيه، فإنهما تتداخلا. ومثله الكف، وتقدم تفصيل الكف والقدم. وحشفة الذكر أيضا هذه واضحة. قال وما ظهر من السن، شرحته قبل قليل أن ما ظهر من السن فيه الدية كاملة وإن بقي جذره. قال وتسويدها، أي وتسويد السن، لأنه ذهاب منفعتها، دية العضو كله، لأنه العبرة بالسن بما ظهر لا بما بقي، ولأن المنفعة إنما هو في جمالها وبياضها لا في سودادها. قال الشيخ: وفي بعض ذلك بالحساب من ديته، ينظر بالنسبة كم الذي ذهب، الثلث أو النصف أو أكثر أو أقل، فيعطى من الدية بمقدار ما ذهب. وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعين والعنين ولسان الأخرس والعين القائمة والسن الأسود والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة. نعم، عندنا هنا مسألة، سأبدأ في شرح هذه المسألة من آخرها. عندنا الضمان بالمال في الجنايات إما أن يكون دية وإما أن يكون أرشا، والأرش هو الذي يسميه العلماء بالحكومة. والعلماء قديما كانوا يقولون إن تقدير الحكومة يكون بالطريقة التالية: يقوم ذلك المجني عليه عبدا صحيحا قبل الجناية، ثم يقوم عبدا معيبا، ثم ينظر نسبة ذلك إلى الدية، فحينئذ تسمى هذه هي الحكومة. يعني لو أنه سليم بمئة ومعيب بخمسين، نقص نصف قيمته، فننظر إن هذا الجناية التي أصيب بها فنعطيه نصف دية العضو الذي أتلف، لأنه نقص من قيمته بالنصف، وهكذا. هذا معنى الحكومة عند الفقهاء قديما، وهذا طبعا لا يمكن تطبيقه الآن، ولذلك فإن العمل عندنا من أكثر من مئة سنة على خلاف هذا العمل. وإنما تكون الحكومة عندنا، وفيها رسالة الشيخ سعد بن عتيق مشهورة جدا وموجوده ومشى عليه المشايخ، أنه لا يقدر الحكومة بالقن، وإنما يقدر بنسبة تعطل المنفعة، فينظر كم تعطل من منفعة العضو ولو تقريبا، ثم ينسب ذلك لدية العضو، فحينئذ نقول يعطى من الدية بنسبته، وهذه هي الحكومة بالتقدير الذي عليه العمل الآن. فرجل جنى على آخر فأصبحت يده مائلة، فنذهب به إلى المختص فنقول كم تعطل من منفعة اليد، فيقول تعطل منها بمقدار 30%، نقول إذن فتعطى 30% من يدي من دية اليد، وهكذا. إذن هذا ما يتعلق بالحكومة. الأمثلة التي أوردها المصنف يقول الشيخ: إن من جنى على أشل فقطع يده فإنه ليس فيها قصاص، لأن الصحيحة لا تؤخذ بالمعيبة، وليس فيها دية يد صحيحة كاملة، وإنما يؤخذ بالحكومة، لأن يقدر شخص أشل كم قيمته، وشخص أو قن أشل مقطوع اليد كم الفرق بين الاثنين، ثم تنسب هذه للدية. هذا على طريقة الفقهاء. وأما على طريقتنا فنقول الأشل بقي من عضوه منفعة بمقدار 20%، فالمبان يعطى هذا الذي أزاله من المنفعة أو الجمل. قال: وفي الأشل من اليد والرجل حكومة وليس فيها دية لمن أبالها، ومثله الأشل في الذكر أو ذكر الخصي والعنين. الخصي هو الذي قطعت منه الأنثيين، والعنين هو الذي لا ينتشر. قال: ولسان الأخرس، لأن الأخرس لا يخرج منه كلام ولا صوت. قال: والعين القائمة، المراد بالعين القائمة التي لا تبصر، وهذا معنى كونها قائمة أي لا منفعة فيها. قال: والسن السوداء، لأن منفعتها وهو البياض والجمال زائلة. قال: والذكر دون حشفته، لو أن رجلا له ذكر وقد أبينت حشفته قطعت بسبب الأسباب، ثم جنى آخر على ذكره فإنه ليس فيها الدية. قال: والثدي دون حلمته كذلك، لأن الحلمة تقدم أن فيها دية كاملة. قال: والأنف دون أرنبته، إذا انقطعت أرنبة الأنف. قال: والزائد من الأصابع وغيرها، أي من الأعضاء بأن يكون رجل له يد زائدة وهكذا، فكل هذه ليس فيها دية وإنما فيها حكومة. وفي الأشل من الأذن والأنف والأخشم وأذن الأصم ديتهما كاملة. نعم، يقول الشيخ وفي الأشل من الأذن دية كاملة، لأنهم يقولون إن الأذن منفعتها الجمال لا السمع، لأن السمع يكون من داخل الرأس وليس من ذات الأذن هذه الخارجية، ولذا فإن الأشل من الأذن فيه دية كاملة، وكذلك الأنف من الأخشم ولو كان لا يشم، لأن فقد المنفعة ليست لأجل الأنف وإنما هي بأمور داخل، الجمال في الأنف بالعضو وليست المنفعة في ذات الأنف، والمراد بالأخشم الذي لا يشم، الذي لا يشم يسمى أخشم. قال وأذن الأصم كذلك الذي لا يسمع فإن فيه الدية كاملة. طبعا الأشل من الأذن هو الذي لا يستطيع تحريك أذنه وتكون يعني يسمونها يعني نازلة أو نحو ذلك. نعم. باب الشجاج وغيرها. نعم، ماذا يتكلم المصنف عن الشجاج وغيرها؟ والمراد بغيرها أي الجروح التي تكون في البدن مثل الجائفة وغيرها. نعم. الشجاج هي جروح الرأس والوجه. نعم. وهي تسع. بدأ يتكلم المصنف في هذا الباب عن الجروح التي تكون في البدن وهي من الجنايات. هذه الجروح يتعلق بها حكمان، الحكم الأول الدية وسيفصلها المصنف بعد قليل، والحكم الثاني القصاص. كل الجروح التي تكون في الجسد لا قصاص فيها إلا أن تصل إلى عضو كأن تكون واضحة موضحة وما في معناها. وأما الديات فإنها مقدرة، وسيأتي المصنف بذكر أحكامها ومقدارها بعد قليل. طبعا هنا مسألة قلت لكم إن المصنف استخدم في الجروح بمعنى الجناية، وذلك قال باب ديات الجروح أي الجناية فيما دون النفس، فأطلق كلمة الجروح ومراده بها الجناية على ما دون النفس. المتأخرون جرت عادتهم أنهم يطلقون مصطلح الجروح على ما كان فيه ما لم يكن فيه إذهاب لمنفعة ولا عضو وليس فيها إبانة لعضو وإنما فيها جرح وإسالة لدم ونحوه. أولها الحارصة وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم. طيب نبدأ أول شيء قبل هذه بجملة نسيتها وهي قول المصنف الشجاج. الشجاج لها أحكام تخصها، وهذه الشجاج لا تسمى والجرح لا يسمى شجة إلا إذا كان في الرأس أو الوجه، وما على ذلك فإن كل جرح في الجسد لا يسمى شجة. والعلماء يقولون إن الرأس يخالف الوجه، وهذا الذي جعل المصنف يفرق بينهما، فإنه قال جروح الرأس والوجه فعطف بينهما، والعطف يقتضي المغايرة. وينبني على ذلك أن رجلا إذا شج آخر في رأسه ثم امتدت الشجة إلى الوجه فنعتبرها شجتين لا شجة واحدة، لأن المحل فيهما مختلف، لأن القاعدة عند علمائنا أن الرأس ليس أن الوجه ليس من الرأس، وإنما هذا له حكم وهذا حكم، ففي الوضوء الرأس يمسح والوجه يغسل. ومثله نقول أيضا في الشجاج فإن الشجة وإن اتصلت إذا وصلت إلى الوجه فإنها تكون شجتين. يقول الشيخ وهي تسع لأن هي التي جاء بها النقل. أولها الحارصة، قال وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم، فهذه ليس فيها قصاص لأنها دون الموضح بكثير. نعم، يعني حرصت، حارصة يعني أبعدت، شقت الجلد فحرصته. ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير. نعم، ثم البازلة وبعضهم يسميها الدامعة هي التي ينزل منها دم يسير، فتكون كأنها خرج منها دم كمثل الدمعة أي نقطة أو أبزلته. نعم. ثم الباضعة التي تبضع اللحم بعد الجلد، يعني بدأ الجرح يمور في اللحم تجاوز الجلد وبدأ يصل إلى اللحم وبضعه أي جرحه. ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم. ثم المتلاحمة أي غاصت في اللحم فتعدت الجلد إلى اللحم. وهذه دائما المتلاحمة تظهر أكثر في الشجاج التي تكون في الوجه، لأن الوجه قد يكون فيه لحم أكثر من الرأس كما تعلمون. نعم. ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. نعم. يقول العلماء إن عظمة الرأس والدماغ فوقها قشرة، هذه القشرة تسمى السمحاق، فيكون من جرح أو من شج سمحاقا فإنه يصل إلى هذه القشرة ولم يجرحها، فإنه في هذا الحال تسمى سمحاقا، فيكون بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال. قوله لا توقيت أي لا دية مقدرة فيها، وقوله لا قصاص فيها بحال أي لا يمكن القصاص فيها مطلقة، بخلاف التي ستأتي بعدها فإن لها حالتين. ثم الموضحة وهي التي وصلت إلى العظم وفيها خمس من الإبل والقصاص إذا كانت عمدا. نعم. قال والموضحة هي التي وصلت إلى العظم فأوضحته وأبانته ولو بمقدار إبرة، ديتها قال خمس من الإبل كما جاء في الحديث. والقصاص إذا كانت عمدا لأنه يمكن القصاص والمماثلة فيها. نعم. ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشر من الإبل. نعم. الهاشمة هي موضحة وزيادة، فهي توضح العظم وتشق جلدته التي فوقه، ثم تزيد على ذلك بأن تهشم العقل، بأن تهشم عظمة الرأس. قال وفيها عشر من الإبل. نعم. ثم المنقلة. المنقلة. ثم المنقلة. نعم. وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة من الإبل. نعم. المنقلة تزيد عن الهاشمة، فهي توضح عظمة الرأس ثم تزيد فتكون كالهاشمة تهشم العظم، لكنها تزيد عنه بأمر الثالث بأنها تنقل العظم من مكانه، فينتقل العظم من مكانه فيكون بمثابة الكسر في الرأس. وهذه المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل. ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية. نعم. جلدة الدماغ هي الجلدة التي تكون تحت العظم وفوق الدماغ، المخ الذي يكون في الرأس، فإن بينهما جلدة، هذه الجلدة يسمونها أم الدماغ، ولذلك تسمى هذه الجناية مأمومة لأن رجعت إلى أم الدماغ، أو آمة أي لأنها أم الدماغ وصلت إلى أم الدماغ. قال ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلد الدماغ، أي أنها كسرت العظم وتعدته وأوشكت أن تصل إلى الدماغ. قال وفيها ثلث الدية، يستوي فيها الرجل والمرأة، وما زاد عن ذلك فإن المرأة تكون على النصف من دية الرجل. نعم. وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف، فإن خرجت من جانب آخر فهي جائفتان. نعم. يقول الشيخ الجائفة هي الجروح التي تكون في الجوف ولا تصل إلى عظم، قال وهي التي تصل إلى الجوف مثل الطعن في البطن أو في الرقبة أو في الفخذ ونحو ذلك. قال فإن خرجت من الجانب الآخر فهي جائفتان. صورة ذلك رجل أطلق على آخر رصاصة فدخلت في بطنه وخرجت من ظهره، فنقول فيها ديتان أو دية جائفة أو دية جائفتين، فيها دية جائفتين. فالعبرة بخروج الجرح من جهة أخرى. طيب، لو أن رجلا طعن آخر ثم طعنه طعنة أخرى في نفس الموضع ولكنه زاد الجرح، فنقول دية واحدة. فإن طعنه طعنا آخر في غير الموضع فإن فيه ديتان. إذن فالعبرة بالجرح لا بمقداره الجائفة. نعم. وفي الضلع بعير، وفي الترقوتين بعيران، وفي الزندين أربعة أبعرة. نعم. قال الشيخ وفي الضلع بعير، أي في كل ضلع من أضلاع أو ضلع من أضلاع الآدمي فيه بعير. قال وفي الترقوتين، الترقوتين هي العظام التي تكون على شكل دائرة أو نصف دائرة من جهة الرقبة، في الترقوتين بعيران. قال وفي الزندين أربعة أبعرة. الزند هو هذان العظمان اللذان يكونان في اليد، الذراع فيها عظمان ليس عظما واحدا، وهذان العظمان يجتمعان في آخر المفصل، ففي كسر الذراع هو كسر للزند أو عظمي الزند، فيكون في كل واحد منهما دية منفصلة عن صاحبه، ومثله أيضا قام في الزند الآخر. نعم. وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة. نعم، ففيه حكومة، سبق ما معنى الحكومة، وهي أن يقوم المبني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به أي وفيه الجناية، قد برئت فما نقص من قيمته فله بقسطه من ديته. نعم، ينظر كم نقصت من قيمة القن، ربعه، ثلثه، نصفه، ثم تنسب هذه النسبة إلى دية الحر فيعطى تلك النسبة. إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر. نعم، يقول إذا كانت الحكومة على عضو، ونقول مثلا شخص كانت له أو جني عليه على يده جناية ليست في هدية، بأن يكون يعني عيبة اليد بطريقة معينة، فنقول حينئذ ننظر للحكومة بالتقدير، فإن زادت عن مقدار دية اليد فلا يعطى إلا دية اليد ولا يجاوز، وهذا معنى قوله إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر، أي بإبانة العضو بكليته، فلا يجاوز به أي بحكومة الجناية أرش المقدر، لأن المقدر إذا أبين العضو بكاملة. نعم، ضرب مثالا فقال مثل أن يشجه دون موضحة فلا يجب أكثر من أرشها، أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها. نعم، رجل شج آخر شجة دون موضحة، فقال مقدرها حكومة بتقدير الفقهاء، فنظروا إلى قن فيه هذه الشجة وقن ليست فيه هذه الشجة بعد برئها، يعني الشجة تكون عادة في الوجه، فهذه الشجة لما كانت في الوجه عيبت شكلها، أو كانت امرأة فعيبت شكلها فأنقصت من قيمتها شيئا كثيرا، ثم نظرنا فإذا بهذا النقص أكثر من عشر قيمة المرأة إذا كانت جارية، أو أكثر من نصف عشر الذكر. لماذا قلت العشر؟ لأن بناء عليه فإن كان النقص أكثر من نصف عشر الرجل فلا يعطى الرجل إلا العشر فقط، أو نصف العشر وهي خمس من الإبل، وهذا معنى قوله فلا يجب أكثر من أرشها. قال أو أن يجرح أنملة جرحا من غير إبانة فلا يجب أكثر من ديتها، ودية الأنملة ثلث عشر الدية، يعني ثلث عشر من الإبل. باب كفارة القتل. نعم، بدأ المصنف يتكلم رحمه الله تعالى عن الكفارات في القتل ومقدارها وما يتعلق بها. نعم. ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة. نعم، بدأ المصنف في وجوب الكفارة فقال إنها واجبة على من قتل مؤمنا أو ذميا، مفهوم ذلك على أن من قتل حربيا أو مباح الدم فإنه في هذه الحالة لا تجب عليه الكفارة، وهذا معنى قوله ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق وجبت عليه الكفارة. قال أو شارك فيه، فمن شارك في القتل فإنه تجب عليه الكفارة كاملة، لأن الكفارات لا تتبعض بخلاف الديات، الكفارة والقصاص لا يتبعضان، وإنما يتبعض الدية، ومر معنا أن الدية تقسم على الرؤوس. قال أو شارك فيه حيث وجبت عليه الدية فإنه تجب عليه الكفارة. لماذا قلت هذا القيد؟ لأن قد تكون هناك مشاركة وليست عليه الدية، مثل ماذا؟ أن يشترك مع آخر في قتل آخر من غير ممالأة ولم يكن فعله صالحا للقتل على سبيل الفرج، فحينئذ لا تجب عليه كفارة ولا دية. قال: أو في إسقاط جنين، فمن أسقط جنين فتجب عليه الكفارة ولو كان الجنين دون الثمانين من عمره، أي لم يتخلق، فإن من شارك في ذلك وجبت عليه الكفارة والدية. وهذه تحدث أحيانا من بعض الناس عندما يساعد امرأة على إسقاط ولدها أو أن يجني عليها بدون رضاها، فإنه تجب عليه الدية والكفارة معا، وهذا معنى قوله فعليه الكفارة. نعم. وهي تحرير رقبة مؤمنة. نعم، قوله تحرير رقبة المؤمنة تفصيل الرقبة مفصلا في كتاب الظهار هناك، فإنهم أوردوا فيه هذه الرقبة وأنه يجب أن تكون سالمة من العيوب وأنها تكون قادرة على الكسب وغير ذلك من الأوصاف التي أوردت هناك. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم، لأن للآية والتتابع فيها مذكور هناك أيضا في كتاب الظهار صفته. توبة من الله، وسواء كان مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا. نعم، قال توبة من الله، أي أنها لحق الله عز وجل وليس لحق الآدميين، فلا تسقط بعفوه. وهذه التوبة هي في الحقيقة في قتل الخطأ وشبهه، وأما إذا كان القتل عمدا فليست فيه كفارة، لأن الله عز وجل متوعد القاتل قتل عمد بعذاب شديد يوم القيامة. والقاعدة عند أهل العلم أن الذنب كلما عظم كلما لم تكن له كفارة. وقوله سواء كان مكلفا، اسم كان هنا هو المجني عليه لا الجاني، أي وسواء كان المجني عليه مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا. وكذلك إذا كان الجاني غير مكلف فإنه تجب أيضا عليه الكفارة وإنما تخرج من ماله. نعم. ولو تصادم نفسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته. يعني يقول الشيخ لو أن اثنين تصادما بأجسادهما فماتا، فحينئذ كل واحد منهما فعل فعلا خطأ، هذا الفعل الخطأ يترتب عليه أن كل واحد منهما جنى على غيره. قال فعلى كل واحد منهما كفارة. الكفارة هنا تتعلق بالمال، فيجب أن يخرج من مال كل واحد منهما رقبة مؤمنة حيث وجدت. طبعا فإن لم توجد رقبة مؤمنة فلا يخرج الإطعام، لأن كفارة القتل فقط من صنفين، وهو تحرير رقبة مؤمنة وصيام شهرين متتابعين وليس فيها إطعام. إذن فقوله فعلى كل واحد منهما كفارة أي يخرج من ماله عتق رقبة. قال ودية صاحبه على عاقلته، لأنه قتل خطأ. وإن كان فارسين فماتت فرسهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر. نعم، لأن ضمان المال لا يكون على العاقلة، وإنما يكون ضمان العاقلة تضمن أموال، وإنما تضمن الأنفس دون أموال فدون الأموال باقية. نعم. وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته، إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر، فعليه كفارة وضمان السائر ودابته، ولا شيء على السائر ولا على عاقلته. نعم، هذه المسألة سبق الإشارة لها قبل. قال وإن كان أحدهما، أي أحد المتصادمين، واقفا والآخر سائرا، قال فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته، أي وعلى عاقلة السائر دية الواقف. والسبب لأن الفعل إنما هو من السائر، وأما الواقف فإنه لم يفعل شيئا ولم يتعد في وقوفه، لأن المرء يجوز له أن يقف ببدنه في الطريق. قال الشيخ إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه، وضرب مثالا للتعدي بالوقوف، قال كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر، أي كالقاعد في ملك السائر، لأنه يكون حينئذ كالغاصب. قال فعليه، أي على القاعد، كفارة وضمان، وضمان السائر ودابته، ضمان السائر أي بالدية ودابته أي بقيمتها. قال ولا شيء على السائر ولا على عاقلته، لأن الفعل حينئذ ينسب للواقف لتعديه، وأما السائر فلا تعدي في من جهته. وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما، فعلى كل واحد منهما كفارة وعلى عاقلته ثلث ديته. نعم، هذه مسألة من المسائل المشهورة، والعلماء يطيلون في هذه المسائل في مسألة الثلاثة، حتى أنهم ضربوا لها مثالا يسمونها، يعني من أمثلتهم فيها يقولون مسألة القابصة والواقصة والقامصة، هذه ثلاث نسوة كنا في عهد علي رضي الله عنه، رقت إحداهما على الثانية فجاءت ثالثة فقبصت، إيش معنى قبصت؟ قبصت يعني ضغطت بيديها قبص، فقبصت واحدة من الثنتين فقمصت السفلى فوقصت العليا. وهذه مسألة مشهورة جدا، وهي مسألة القابصة والقابصة والقامصة والواقصة، أفتى فيها علي رضي الله عنه، وهي من المسائل التي تكلموا عنها كثيرا وما زال الكلام فيها إلى وقتنا في مسألة الاشتراك. من تفريعاتها كما ذكر ابن القيم هذه المسألة، وهي إذا رمى ثلاثة بالمنجنيق، المنجنيق آلة يجعل فوقها حجارة، فاجتمعت ثلاثة عليها وفاعلوا بفعلهم الرمي، فقتل الحجر الذي رموه بالمنجنيق معصوما، فإن هذا القتل بفعلهم هم، فتكون الدية عليهم جميعا لأنهم اشتركوا بالفعل، هم الذين رموا به، ولذلك قال فعلى كل واحد منهم كفارة لأنهم مشتركون، وعلى عاقلته أي وعلى عاقلة كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلث ديته، لأن القسمة إنما تكون على الرؤوس لا على مقدار الأفعال. ثم فرع فقال نعم وإن قتل أحدهم فكذلك وإن قتل أحدهم فكذلك، إلا أنه يسقط ديته في مقابلة فعله. نعم، يقول شيخ وإن قتل أحدهم يعني رموا هذا المنجنيق، فإذا به يسقط على واحد منهم، سقط على واحد من هؤلاء الثلاثة، فقال فكذلك بمعنى أن الاثنين الباقيين على كل واحد منهما كفارة، يصوم شهرين متتابعين أو يعتق رقبة، أو يعتق رقبة فإن لم يصام شهرين متتابعين، وعلى كل واحد من الاثنين ثلث دية هذا صاحبهم الذي كان معهم في المنجنيق، لكن يدفعها العاقلة لأنها خطأ. قال إلا أنه يسقط ديته في مقابلة فعله، يعني يلغو فعله على نفسه، وحينئذ لا يلزم عاقلته أن يدفع لورثته الثلث، فيلغو حينئذ فعل نفسه ويكون لورثته ثلث الدية فقط على عاقلة صاحبيه. وهذا كلام الذي أورده المصنف هو المذهب. نعم. وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقي. نعم، مثل الماضي، بدل ما تكون الثلث تكون الربع الخمس السدس. باب القسامة. بدأ المصنف يتكلم عن طريق من طرق إثبات الجنايات، والجناية في القتل تثبت بوسيلتين، إما بأوثاث وسائل، إما بالشهود، وإما بالإقرار، وإما بالقسامة وهي الأيمان، والأصل فيها حديث عبد الله بن سهل. نعم. روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر، فقتل عبد الله بن سهل فاتهم اليهود به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، فقالوا أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، قالوا قوم كفار، فوداه صلى الله عليه وسلم من قبله. نعم، هذه مسألة القسامة، صورة القسامة أن يوجد قتيل، وهذا القتيل الذي قتل بينه وبين شخص لوث، ثم بعد ذلك وهي العداوة الظاهرة، ثم بعد ذلك لا توجد بينة على أن هذا الذي بينه وبينه لوث قد قتله لا بشهود ولا بإقرار، حينئذ نثبت القود عليه بالأيمان التي يقسمها أولياؤه، مثل ما جاء أن عبد الله بن سهل قتل عند يهود واتهم بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم، هذه القسمة، يقسم 50 من أولياء الدم الذين يرثونه على رجل معين، يجب أن يكون معينا، فحينئذ يدفع برمته أي فيقاد منه، فدل ذلك على أنه لا بد من عدد الأيمان وأنه لا بد أن يكون معينا. وقوله على رجل منهم يدل على أنه لا بد أن يكون المقسوم عليه معينا، وأنه لا بد أن يذكر صفة قتله. طبعا الأنصار رضي الله عنهم لم يرضوا، فقالوا ديانة، فقالوا أمر لم نشهد فكيف نحلف، فقال تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، يحلفون 50 عن براءة، فقالوا قوم كفار، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، فهو الذي وداه. فمتى وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الأنصار وأهل خيبر، أقسم الأولياء على واحد منهم 50 يمينا واستحقوا دمه، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه 50 يمينا وبريء. نعم، يقول الشيخ متى وجد قتيل، هذه الأمر أول أنه لا بد أن يوجد قتيل، وأما إذا فقد المقتول ولم يدر أينه بأن أخفيت جثته فحينئذ لا قسامة، لا بد أن يوجد المقتول. قال فادعى أولياؤه على رجل قتله، قوله فادعى أولياؤه لا قسامة إلا بدعوى، وهذه الدعوى فيها أمران، الدعوى الأولى دعوى بالقتل، والأمر الثاني دعوى على شخص. وقوله على رجل أي لا بد أن يكون المدعى عليه معينا، ولا يطلق على قوم، بل لا بد أن يكون رجلا معينا على زيد أو عمر ونحو ذلك. وقوله قتله أي يدعو قتله بأن يدعو أنه قد قتله لا أنه قد جرحه، بل يجب أن يقول إنه قد قتله بالطريقة الفلانية بالجرح، قتله بالسم ونحو ذلك. قال وكان بينهم عداوة ولوث، الأفصح أن تكون بسكون الواو وهو اللوث، واللوث عند فقهائنا المراد به العداوة الظاهرة التي ليست بخفية، ومثلا ذلك المصنف قال كما كان بين الأنصار وأهل خيبر من اليهود، فإنه قد كان بينهم عداوة. فإذا وجدت هذه الشروط وغيرها مما أورده العلماء، بدأ يتكلم المصنف عن صفة القسامة، قال أقسم الأولياء، والمراد بالأولياء الذين يرثون الدم، وهم أو الذين يرثون المال هم الذين يرثون الدم، وهؤلاء الذين يقسمون من شرطهم أن يكونوا ذكورا، فالذي يقسم إنما هم الذكور فقط. الأمر الثاني أنهم لا بد أن يكونوا مكلفين، فالبالغ والمجنون لا يقسم. الأمر الثالث أنه إذا كان من الأولياء شخص غائب فينتظر حتى يعود. قال الشيخ أقسم الأولياء على واحد منهم، يعني على واحد من بينهم وبينه لوث لا على مطلقهم، 50 يمينا، فلو كان الأولياء 50 رجلا أقسم كل واحد منهم يمينا، وإن كانوا 10 فقط أقسم كل واحد منهم 5 أيمان، وإن لم يكن للميت إلا ولي ذكر واحد فإنه يقسم 50 اليمين وحده. قال واستحقوا دمه أي يستحقون القوت بأن يقتص من هذا الذي أقسموا عليه. قال فإن لم يحلفوا أي أولياء الدم لم يحلفوا حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ، أي وبرئ من القوت وبرئ أيضا من الدية. نعم. ثم قال الشيخ فإن نكلوا أي فإن نكل المدعى عليه فعليهم الدية، يدفعون الدية لأن النقول بينة ضعيفة لا يثبت بها القول، وإنما يكتفى فيه بالدية. ثم قال الشيخ: فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال، وهو ظاهر الحديث. فإن الأنصار رضي الله عنهم لم يحلفوا ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يقسم على أكثر من واحد، ولا يقسمون على أكثر من واحد. هذا من شرط أن القسامة لابد أن تكون على مدعى عليه واحد، ولا تكون على أكثر من ذلك، وإنما تكون على شخص واحد. وإن لم يكن بينهم عداوة حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبريء. نعم، هذه مسألة في قضية إذا فقد اللوث. الأصل أن الجنايات لا تثبت فيها الأيمان، وهذه المسألة استثناها بعض أهل العلم، وهي مسألة وجود التهمة هل يحلف عليه أم لا، والمصنف هنا مال إلى أنه يحلف يمينا واحدة ويبرأ بعد ذلك. طبعا القسامة موجودة وهو يحكم بها كثيرا جدا، وبعض الجنايات القريبة هنا حكم فيها في القسامة. كتاب الحدود. نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر الحدود، والمراد بالحدود هي العقوبات المقدرة من الشارع لبعض المحرمات. لا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. نعم، يقول الشيخ: ولا يجب الحد إلا على مكلف، لأن غير المكلف لا نية له ولا عقوبة عليه في الآخرة، وكذلك لا عقوبة عليه في الدنيا. وقوله عالم بالتحريم لأن الجاهل بالحكم معذور في الحدود، وقد حكي اتفاق أهل العلم عليه، وقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع له في جيش الشام برجل أقر على نفسه بالزنا، وذلك أن قوما جلسوا يتذاكرون الزنا، فقال رجل معهم في جيش المسلمين في الشام: لقد زنيت البارحة. فرفعوه إلى والي عمر رضي الله عنه على الشام، فأقر بذلك، ثم قال: هذا الذي أقر على نفسه لم أعلم أن الزنا حرام إلا اليوم. فرفعه إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر أن أطلقه، فإن عاد فأقم الحد عليه. فقوله فأطلقه إنما ذلك لأنه كان جاهلا بالحكم، وقوله إذا عاد فأقم الحد عليه لأنه أصبح بعد هذه الحال عالما بها فلا يعذر بدعوة الجهل. والمصنف هنا عبر بقوله عالم بالتحريم لأن الجهل بالعقوبة غير مؤثر، وإنما المؤثر الجهل بالتحريم. فلو أن امرأ أخذ مالا يظنه مباحا وهو في الحقيقة محرم عليه سرقة، فلا يقام عليه الحد لأجل شبهة الجهل. ثم قال الشيخ: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، ومن تعدى في ذلك فإنه يكون مفتاتا. نعم. إلا السيد فإن له إقامته بالجلد، خاصة على رقيقه القن، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. نعم، قال: إلا السيد فإن له أن يقيمها حد الجلد كحد الزنا والشرب على رقيقه القن أي المملوك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. وهذا صريح بأن السيد له أن يقيم حد الجلد على مواليه. وليس له قطعه في السرقة ولا قتله في الردة ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة. نعم، قال: ليس له أن يقطع يد عبده إذا سرق، ولا يقتله إذا ارتد، وليس له جلد المكاتب، لأن المكاتب وإن كان قنا إلا أنه أخذ بعض أحكام الحرية من حيث التملك وغيرها. قال: ولا أمته المزوجة، لأن إقامته الحد عليها فيه تعطيل لمنفعة هذه الأمة لزوجها الذي تزوجها. نعم. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. نعم، الأثر المعروف وأن الرقيق على النصف. ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط. نعم، لما جاء في قصة ماعز رضي الله عنه أنه عندما أقر أراد أن يرجع، فأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة قال لو تركتمه، فدل ذلك على أن الإقرار يجوز الرجوع فيه في الحدود، والذي لا يجوز الرجوع فيه الإقرار إذا كان متعلقا بحق الآدميين كالقذف. فمن قذف شخصا آخر وثبت بإقراره ثم رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه. نعم. فصل. نعم، في هذا الفصل كما جاءت عادة العلماء أنهم يبدأون بصفة الجلد. نعم. ويضرب في الحد بصوت. لا يضرب بصوت مفهومه لا يضرب بعصا ونحوها. لا جديد ولا خلق ولا لا جديد ولا خلق، يعني ليس بالجديد الذي يؤلم ولا بالخلق الذي يكون لينا جدا، الخلق ليس فيه ألم، إذ المقصود من العقوبات الإيلام، ولكن الحكمة منه هو الزجر والجبر، فالزجر للجاني وللناس والجبر للذنب. ولا يمد ولا يربط. نعم، لأن ما جاء من حديث المسعود أنه لا مد ولا ربط في الجلد، المد معنى أنه لا يمد على الأرض وإنما يوجد قائما، ولا يربط بل يترك بلا ربط. نعم. ولا يجرد ولو جرد من الثياب فليبقى عليه قميص، ولكن لا يكون القميص ثقيلا فيمنع وصول الجلد إلى جلده. ويتقى وجهه ورأسه وفرجه. نعم، لأن هذه هي المقاتل فلا يجوز الضرب فيها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب الوجه. ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة. نعم، تضرب المرأة جالسة من سترها حتى لا تتكشف، وأما الرجل فيضرب قائما لكي يتوسع الجلد على جسده كله. وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. نعم، لكي لا تتكشف. ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ. روي عن علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرت أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. نعم، هذه مسألة خالف فيها المصنف المذهب أو المشهور عند المتأخرين في المذهب. يقول الشيخ ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر، أي أخر إقامة حد الجلد عليه حتى يبرأ، واستدل على ذلك بما جاء عن علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرت، أي أمر علي بجلدها، قال فإذا بها حديثة عهد بنفاس. القاعدة عند أهل العلم أن الحيض والنفاس ملحق بالمرض، ولكن لا يؤمن الحقون الحيض والنفاس بالمرض في كثير من الأحكام. قال فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. هذا الكلام المصنف يفيدنا أن المصنف هنا قد جزم بأن المرض المرجو زواله فإنه يؤخر إقامة حد الجلد على المريض، فإن خالف المباشر بإقامة الحد وجلد المريض وترتب على هذا الجلد تلف عضو ونحو ذلك فإنه يضمن، وسبب ذلك لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه فحينئذ يضمن. هذا هو ما ذهب له المصنف. وأما المذهب عند المتأخرين فالذي مشى عليه في المنتهى أن حد أن الحد إذا كان جلدا فإنه لا يؤخر لمرض ولو رجي زوال المرض، بل يقام مطلقا، واستثنى في الإقناع حد الزنا للأثر الذي جاء عن علي رضي الله عنه، والذي مشى عليه المتأخرون هو ما في المنتهى كما رجحه الخلوتي، فقال إن الإطلاق وهو عدم تأخير استيفاء إقامة الحد أولى وأظهر، أي على المذهب. فإن لم يرج برؤه وخشي عليه الصوت جلد بضغط فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. نعم، هذا لي قصة أيوب عليه السلام، قال فإن لم يرج برؤه وخشي عليه الصوت بأن يكلف بدنه، قال جلد بضغث، ضغث مثل يعني الغصن الذي يكون فيه أغصان، قال جلد بضغث فيه عيدان أي أغصان بعدد ما يجب عليه، إما 80 أو 40 أو 100، فيوجد مرة واحدة، أو إذا كانت بنصف ما يجب عليه يوجد مرتين، وهذه إنما تكون عند الحاجة وإلا فلا. فصل. وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها. نعم، هذه مسألة التداخل وهي مسألة مشهورة جدا. يقول الشيخ وإذا اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها، لأنها كلها حدود لله عز وجل فتتداخل، بخلاف حدود حقوق الآدميين كما تقدم معنا فإنها لا تتداخل إلا برضاه. ولو زنى مرارا أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد. فحد واحد. يقول الشيخ لو أن رجلا زنى مرارا ثم ثبت عند القاضي أنه زنى أربع مرار فإنه لا يحد إلا حدا واحدا، وكذلك السرقة، وهذا الذي يسميه العلماء التكرار. والعلماء عندهم فرق بين التكرار وبين العود، فالعود يكون بعد تنفيذ العقوبة، وأما التكرار فقبلها. فيقولون إن تكرار الفعل يوجب حدا واحدا، وأما العود فإنه يوجب عقوبتين، فالسارق إذا أقيم عليه الحد ثم سرق مرة أخرى وضع يده اليسرى، فإذا عاد المرة الثالثة عزر. وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها ويبدأ بالأخف فالأخف منها. نعم، يقول الشيخ وإذا اجتمعت حدود من أجناس كجلد ومثلا قطع يد، قال استوفيت كلها فلا تتداخل لأن الجنس فيها مختلف، وأنتم تعلمون القاعدة التي أوردها بالرجب أن الحدود تتداخل بشرط أن تكون من جنس واحد. قال استوفيت كلها ويبدأ بالأخف فالأخف منها، فيبدأ بالجلد ثم القطع. وتدرى الحدود بالشبهات. نعم، هذه قاعدة مهمة جدا، ورد فيها أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات، والشبهة قد تكون في الفعل وقد تكون في البينة وقد تكون في الفاعل، والشبهات كثيرة جدا التي تكلم عنها أهل العلم. نعم. ولو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل أو لولده أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكره أو سرق مالا له فيه حق أو لولده وإن سفل أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. نعم، هذه أمثلة للشبهة. قال الشيخ ولو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل لم يحد. رجل يملك ربع جارية، نقول لا يجوز لك وطئها، لكن أما وقد ملكت جزءا منه فإنه حرام عليك، فعليك عقوبة تعزيرية، لكن لا يحد حد الزنا. قال أو لولده، أي كان ولده يملك هذه الجارية يحرم عليه وطئها لكن لا حد عليه. قال أو وطئ في نكاح مختلف فيه، إذا كان النكاح مختلفا فيه وعلم بحرمته بعد عقد النكاح، إذن عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعقد النكاح ظانا صحته ويطأ وهو عالم أو وهو ظان صحته، حينئذ نقول لا شيء عليه بإجماع أهل العلم. الحالة الثانية أن يعقد النكاح وهو عالم بطلانه، رجل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي ومع ذلك تزوج بلا ولي، نقول حكمه حكم الزنا ويثبت عليه الزنا لأنه دخل فيه وهو عالم بحرمته. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة هي التي قصدها المصنف، وهو أن يدخل في العقد المختلف فيه ثم يستبين له بعد ذلك عدم صحته، وقد حكم بالعقد حاكم ودخل فيه بطريق صحيح، إما باجتهاد صحيح أو بتقرير سائق، فحينئذ نقول لو وطئ فيه فإنه طبعا هو الواجب عليه أن لا يطأ وأن يجدد عقد النكاح لأنه تدين الله عز وجل بخلافه. لكن لو وطئ فيه فإنه لا يجب عليه الحد، وهذا معنى قوله في نكاح مختلف فيه. قال أو مكرها، أي وطئ رجل امرأة وهو مكره، فهل يقام عليه الحد أم لا؟ مشهور المذهب أن المكره على الوطئ فإنه يقام عليه الحد، لأن الإكراه حقيقته أن يكون القلب مبغضا لهذا الفعل، ومن أكره ومن أكره على الزنا وكان كارها له لم ينتشر، فحينئذ لا يمكنه أن يقع في الزنا. والرواية الثانية أن المكره يدرأ عنه الحد وإن كان رجلا في الزنا. فصل. قالوا أو سرق، نعم باقي شوي، قال أو سرق من مال له فيه حق، الحق يعني ملكي ولو إرث، أو لولده له فيه حق، وإن سفه أي سواء كان وارثا أو غير وارث. قال أو من مال غريبه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه، هذه مسألة مشهورة تسميها العلماء بمسألة الظفر، وفيها تفصيل كثير عند أهل العلم، وأظن أشرت له في قبل في كتاب المعاملات. فصل. من أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوفى منه حتى يخرج، لكن لا يبايع ولا يشارى. نعم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة إقامة الحدود في الحرم. ذهب المصنف إلى أن الحد لا يقام في الحرم لمن جنى خارجه، فقال ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوفى منه حتى يخرج فلا يقام عليه فيه. قال لكن لا يبايع ولا يشارى لكي يخرج مكرها منه. وأما المذهب فهو على خلاف ذلك، فإن الحرم لا يؤوي محدثا كما جاء في الحديث. ثم قال وإن فعل ذلك في الحرم، أي فعل ما يجب الحد أو القصاص، استوفي منه فيه بأن يقام عليه الحد والقصاص في الحرم. وإن أتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب. نعم، كما جاء في الآخر، لأن في إقامة الحد في حال الحرب إضعاف لشأن المسلمين وتقوية لأعدائهم، فحينئذ لا يقام عليه الحد، فهذا ليس من باب إلغاء الحد وإنما من باب التأجيل. هنا فائدة فقط في مسألة الحدود، نسمع كثيرا من كثير من الناس في العشر السنوات أو في العقود الأربعة الخمسة الماضية أن الاجتهاد يدخل في الحدود، ويذكرون من ذلك أن الحدود قد تعطل في حال الحرب وقد تعطل في حال المجاعة كما فعل عمر رضي الله عنه، وهذه مصلحة، فحينئذ نقول يجوز تعطيل الحدود لأجل مصلحة، من المصلحة مثلا لكي لا ينظر إلينا الغرب نظرة اشمئزاز، أو لكي نحبب الناس في الإسلام وأنه دين رحمة. أولا نقول إن هذه المصلحة التي زعمها هذا غير صحيح. ثانيا نقول إن ما استدل به غير صحيح، فعمر رضي الله عنه لم يلغي الحد، وإنما كما تعلمون أن من شروط التي ذكرها العلماء لإقامة الحدود أن يكون الشخص مختارا، وبناء عليه فإذا فقد الاختيار بوجود الإكراه أو بوجود الاضطرار فقد وجد سبب من أسباب إباحة الفعل، وبناء عليه فإنه في عام المجاعة وجد اضطرار لأخذ الأموال، إما أن يأخذ مالا وإما أن يموت، هذا من باب الاضطرار. فعمر بفقهه، وهو هذا الفقه الذي أجمع عليه المسلمون، أن المضطر لا يقام عليه الحد، ولذلك عطل لم يعط، ولذلك لم يقم حد السرقة في عام المجاعة، وليس هذا باب التعطيل وإنما لفوات شرط. وأما مسألة الحد في الغزو فإن الحد في الغزو ليس إلغاء لا لفوات شرط ولا لغيره، وإنما تأجيل، والتأجيل ليس إلغاء للحد، فرق بين التأجيل والإلغاء، مثل ما أجلنا إقامة الحد على الحامل والمريض فكذلك يؤجل إقامة الحد في حال الغزو. باب حد الزنا. نعم، هذا أول الحدود بدأ فيه، لأن الله عز وجل بينه في كتابه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وعادة يبدأ به العلماء لأن فيه تفصيل الجلد وفيه تفصيل القتل بالرجل. الزاني من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل به ذلك. قال الزاني هو من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها، يعني أن من وطئ امرأة في قبلها أو في دبرها وكانت المرأة لا يملكها، والملك قد يكون ملك بضع وإما أن يكون ملك عين، ملك العين بأن يملك العين، وملك البضع اللي هو عقد النكاح، فإنه حينئذ يكون زنا يجب به حد الزنا كاملا سواء وطئها في قبل أو في دبر. وأما إذا كان المرأة مباحة بعقد نكاح أو بملك فإن الوطأ في الدبر حرام، لكنه لا يوجب حد التعزير وإنما يوجب لا يوجب حد الزنا وإنما يوجب التعزير الشديد. قال أو من غلام، هذا يدلنا على أن اللواط حده حد الزنا وهذا هو المذهب. قال أو من فعل به ذلك فإنه يأخذ حكمه في الزنا. وحده الرجم إن كان محصنا أو جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا. قال الشيخ وحده أي وحد الزنا الرجم إن كان محصنا، وسيأتي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في بيان حد المحصن. وقول المصنف حده الرجم إن كان محصنا نستفيد من أنه لا يجمع في عقوبة الزاني المحصن مع الرجم جلد، وهذا هو المعتمد عند المتأخرين، وأن الحديث الذي ورد في ذلك إنما كان قبل ذلك ثم نسخ، كان متقدما ثم نسخ. قال أو جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا. جلد 100 أي 100 جلدة وتغريب عام يجب أن يجمع بينهما، والمراد بالتغريب والنقل من البلد الذي وقع فيه الزنا مسافة قصر فأكثر. قال إن لم يكن محصنا بأن اختل واحد من الأوصاف التي ستأتي. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب فالجلد والرجم. نعم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فالجلد والرجم هذه قبل النسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم 3 من أصحابه رضوان الله عليهم في الزنا ولم ينقل أنه جمع مع الرجم الجلد، فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فالجلد والرجم منسوخة وقد كانت في أول الأمر ثم نسخت بعد ذلك. والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح. نعم، قال والمحصن الذي يقام عليه حد الرجم هو الحر البالغ العاقل، فأما كونه بالغا فإن من كان دون ذلك فليس بمحصن وغير العاقل كالمجنون. قال الذي وطئ زوجة مثله، مثله أي أن زوجته تكون مثله في الحرية والبلوغ والعقل، وهذا معنى قوله مثله في هذه الصفات في قبولها، فلا يكتفى بالدخول فلا بد أن يكون هناك فيه وطء صريح في نكاح صحيح. قوله في نكاح صحيح يخرج منه النكاح المختلف فيه، فمن وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه كزواج بلا ولي فإن هذا لا يكون إحصانا، وهذا من باب درء الحد الشبهة. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقراره به 4 مرات مصرحا بذكر حقيقته أو شهادة. يقول الشيخ ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين فقط: إقراره به أي إقرار الزاني به أي بالزنا 4 مرات، ولا بد أن يكون الإقرار في مجلس القضاء مصرحا بذكر حقيقته، لأن بعض الناس يظن أن فعله زنا وليس بزنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت لعلك لعلك، ثم جاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم صرح له بفعل الزنا فقال له أفعلت كذا من فعل الصريح في الزنا، فلا بد من ذكر الحق فعل الصريح في الزنا، وهذا كثير، يعني ترى كثير من الناس يظن أن فعله وقع في الزنا وهو ليس كذلك، لأن الزنا هو الذي يجب به الغسل وهو الذي يبطل به الصيام والحج وهو تغيب الحشفة في القبر أو الدبر. وقوله 4 مرات لأن كل ما كان فيه إتلاف لا بد فيه من تكرار الإقرار، ومانع رضي الله عنه كرر إقراره 4 مرات. نعم. أو شهادة 4 رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد. نعم، الأمر الثاني أن يكون بشهادة 4 رجال، فلا بد من أن يكون 4 للآية وأن يكونوا رجالا فلا يقبل النساء ولا الصبيان. وقوله أحرار عدول المراد بالعدالة العدالة الظاهرة والباطنة معا، ولأن الحدود لا تثبت إلا بالرجال دون النساء. قال يصفون الزنا، وصفة الزنا في 3 أمور جمعها بعضا بأن قال كيف وأين ومتى، وبعضهم يزيد ومن، فيصفون الفعل بأن يكون كالرشا، وهذا كيف كالرشا في البئر. وأين المكان، ومتى الزمان، قيل ومن، أي ومن يكون معها من غير تسمية. وبناء على ذلك فلو أن الرجال الشهود الأربعة اختلفوا في واحد من هذه الأوصاف الأربعة لم يقبل. فلو أن اثنين شهد أنه زنى يوم السبت، وأن اثنين آخرين شهد أنه زنى يوم الأحد وقد زنى مرتين، فنقول لا يقام عليه الحد، بل لا بد أن يصف الزنا ويكون وصف متحدا. إذن فيصف الزنا وصفا متحدا بالأوصاف الثلاث ذكرتها قبل قليل. قال ويجيئون في مجلس واحد، بمعنى أنه لا بد أن يكون الأداء للشهادة في مجلس واحد، أي مجلس التقاضي. ويعرف انتهاء مجلس التقاضي قديما بغياب القاضي وخروجه من المجلس، وأما الآن فإن مجلس التقاضي يكون برفع الجلسة. فلو رفع القاضي الجلسة ولم يحضر الشاهد الرابع فإنه يقام حد القذف على الثلاثة، إذ لو لم نقل بذلك لما أقيم حد القذف على أحد، فإنه يشهد بالزنا ويقول عندي ثلاثة سيأتون بعد 10 سنين أو سيأتي بعد سنة. فنقول لا، لا بد أن يكون في المجلس، وإلا فلا يقام الحد ويقام عليه حد القذف ولا تقبل شهادته بعد ذلك. ثم قال ويتفق على الشهادة بزنا واحد، هذا ذكرناه قبل قليل. باب حد القذف. نعم، هذا الحد الثاني وهو من حقوق الآدميين وهو حد القذف. ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة إذا طالب المقذوف. نعم، يقول الشيخ من رمى محصنا، والمحصن في باب القذف غير المحصن في باب الزنا سيعرفه بعد قليل، قال أو شهد عليه به، أي شهد عليه بالزنا، ولم تكمل الشهادة عليه بأن كانوا 3 أو لم تقبل شهادته ونحو ذلك، قال جلد 80 جلدة، فجدوهم 80 جلدة إذا طالب المقذوف، لأن الحق حق آدمي وحقوق الآدمي لا تقام إلا بطلب صاحبها. وقول المصنفون من رمى محصنا بالزنا، مر معنا في باب حد الزنا أنه يدخل فيه اللواط، فكذا من رمى محصنا باللواط فإنه يقام عليه حد القذف إذا طالب المقذوف إقامة الحد. والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف. نعم، يقول الشيخ والمحصن أي في باب القذف هو الحر، لأن القنة ليس بمحصن، المسلم لأن غير المسلم ليس بمحصن، البالغ العفيف، أما العفة فواضح بأن لا يكون قد قيم عليه حد بالزنا. وقول المصنف البالغ، هذه الجملة ذكر بعض المتأخرين أنها ليست منصوصة وإنما هي مخرجة على حد الزنا، وأما المعتمد عند العلماء فإنه لا يلزم أن يكون بالغا المقذوف، بل لا بد أن يكون ممن يطأ أو يوطأ مثله، بأن يكون ابن 10 أو تكون بنت 9. فمن قذف ابن 9 أو بنت 9 أو ابن 10 ولو لم يكن بالغا جاز إقامة حد القذف عليه. نعم. ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. نعم، يقول ويحد من قذف الملاعنة أو الملاعنة، اسم فاعل أو اسم مفعول، صح، أو ولدها، لأنه لم يثبت عليها أنها قد زنت، وكذلك ولدها وإن انتفى عن أبيه فإن من نفاه فقال لست ابن فلان فإنه صادق، فذلك لا يحد. ومن قذف جماعة بكلمة واحدة يحد. فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم، فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره. نعم، قال وإن قذف جماعة بكلمة، لأن كانوا جماعة محصورين مثلا كأبناء فلان، قال فحد واحد عليه، لأن الفعل الذي صدر منه واحد. إذا طالبوا، أي طالب المقذوف، أو واحد منهم، أي طالب بعضهم بذلك ولو واحدة، لأن الحق والحد، لأن الحق عقوبته حد والحد لا يتبعض. قال فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره، لأنه من حقوق الآدمين التي لا تتجزأ. باب حد المسكر. نعم يقول الشيخ باب حد المسكر، أورد المصنف في هذا الباب العقوبة المترتبة على من شرب مسكرا، والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الشراب يعرف بكونه مسكرا بأمر. الأمر الأول يعرف باستخدام غيره، فمن شرب شرابا شربه غيره وقد أذهب عقله فإنه يكون مسكرا. الأمر الثاني قالوا يعرف بأنه مسكر إذا ألقى بالزبد. الأمر الثالث قالوا إذا كان العصير قد مضت عليه 3 أيام. الأمر الرابع الذي ذكروه قالوا إذا طبخ فذهب ثلثه، وأما إذا طبخ فذهب ثلثه فقد حل كما جاء في الأثر عن عمر. ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد. نعم يقول الشيخ ومن شرب مسكرا، عرفنا قبل قليل كيف نعرف أن هذا الشراب مسكر، وقوله شرب يدلنا على أن الذي يقام عليه الحد إنما هو في شرب المائعات، وأما الجامد فلا يقام عليه حد مسكر. وهذه مبنية على مسألة عند المتأخرين، وهي مسألة هل الحشيشة من تناولها يقام عليه عقوبة شارب الخمر أم يعزر كمن تناول بنجل المخدرة. صاحب الإقناع ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين أن الحشيشة ملحقة بالخمر، ولذلك فقول مصنفنا من شرب مسكرا تكون على سبيل الأغلب. وكثير من المتأخرين مثل ما في الدليل وغيره يقولون لا، إن المسكر إنما هو خاص بالمائعات، فيكون كلام مصنف على ظاهره. قال ومن شرب مسكرا قل أو كثر، يعني سواء ذهب عقله أو لم يذهب عقله، مختارا غير مكرهين، عالما أن كثيره يسكر، لأنه يعذر هنا بالجهل بالحال والجهل بالحكم. قال جلد الحد، وهذا باتفاق أهل العلم أنه يوجد الحد. ثم قال 40 جلدة، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، كم حد شارب الخمر؟ المصنف هنا في ظاهر كلامه أنها 40 جلدة، والمعتمد عند المتأخرين أنها 80 جلدة، وسنذكر الاستدلال في الحديث. نعم. لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة بالخمر 40، وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. نعم هذا أثر علي رضي الله عنه، أخذ منه المصنف أولا أن الحد إنما هو 40، وأن عمر رضي الله عنه اجتهاد من زاده إلى 80، وهذا معنى قول علي رضي الله عنه كل سنة. وأما المذهب وقول الجمهور فيقولون إن الحد 80، فكيف تفعلون بجلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبي بكر؟ نقول إن جلد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر كان بالنعال، ولذا يقولون فقهاؤنا إن جلد المسكر وحده يجوز بغير صوت، فيجوز بنعل ويجوز بنحو ذلك. فمن جلد بنعلين 40 حقيقته كم جلد؟ 80. إذا رجعنا إلى النتيجة، وقد ثبت لا أعلم في الصحيح أو في غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلد بالنعل في المسكر، فدل على أن 40 حقيقتها 80، وجمع الأحاديث أولى من الحكم بمعارضتها. نعم. وسواء كان من عصير العنب أو غيره. نعم هذه الجملة يعني إشارة لخلاف أهل الكوفة رحمة الله عليهم من فقهاء أو من محدثين كذلك، فإنهم كانوا يرون أن المحرم من المسكر إنما ما كان من شراب العنب فقط، لأنه قد خفيت عليهم الأحاديث، والأحاديث كانت معروفة في الحجاز ولم تكن معروفة في العراق. وقد ذكر أهل العلم أن أول من أظهر أحاديث الأشربة وأنها مطلقة في التحريم من العنب وغيره الإمام أحمد، وقد ألف فيها كتابين، أظهرها في العراق أقصد، ألف فيها كتابين، كتاب الأشربة الصغير وكتاب الأشربة الكبير. نعم. ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات. نعم هذه تعلق بالتعزير. العلماء عادة رحمة الله عليهم يريدون أحكام التعزير في باب المسكر. السبب في ذلك قالوا أولا لأن المسكر هو الحد الوحيد الذي يجوز جمعه مع التعزير، فإن من شرب في نهاية رمضان جمع له مع الحد تعزير، وما عداه من الحدود لا يجمع معها تعزير على المشهور. والأمر الثاني أنه قيل إن ما زاد عن الأربعين أنها تعزير مثل ما ذكر المصنف، تناسب ذكر أحكام التعزير هنا. وأيضا يعني ذكرت أمور أخرى، وأيضا ما ذكروا أيضا أن باب المسكر هو الوحيد الذي يجوز فيه الزيادة في التعزير عن 10 جلدات على المشهور. يقول الشيخ: من أتى من المحرمات ما لا حد فيه، طبعا يجب أن نقول ولا كفارة كذلك، لم يزد على 10 جلدات تعزيرا، لما روى أبو بردة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. وحمل فقهاؤنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حد من حدود الله، أي في الحدود المقدرة 6 التي يعني نتكلم عنها في هذا الكتاب. من أجاز الجلد فوق 10 فيقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حد من حدود الله أي في عقوبة شرعية، وكل ما يقدره القاضي فإنها تسمى حدودا، وتخصيص العقوبات بالست إنما هو مصطلح حادث. إلا أن يطع جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100. نعم، هذه هي الصورة الوحيدة التي يستثنى فيها الجلد، فيجوز الجلد أكثر من 10، وهي مفردات المذهب. إذا وطئ المرء جارية امرأته، وهذا لا يجوز له ويكون زنا، لكن إن كان بإذنها أذنت له بالوطء فإنه حينئذ يجلد 100 ولا يقام عليه حد الرجل لأنه محصن. نقف عند هذه الجزئية، بقي لنا تقريبا 3 صفحات أو 4 نكملها بعد الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.